بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال: يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله، أي عن طريقه الموصل إليه، عن كتابه ونبيه ودينه وشرعه، وخالف الرسول وشاقه، شاقه أي كان الرسول في شك وهو في شك، الرسول في شك الإيمان والهدى وهو في شق الكفر والردى، وارتد عن الإيمان بعدما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها وسيحبط الله عمله، فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير، بل يحبطه ويمحقه بالكلية، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة ويقال له تعظيم قدر الصلاة لكن يعبرون عنه بكتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا عيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي ضعيف، فحاشا أن يكون هذا معتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعتقدوا أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب، هذه عقيدة المرجئة. ثم روي من طريق عبد الله بن المبارك قال: أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات لا مقبول، حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. أي بيان أنه لا يبطل العمل إلا الشرك، الأعمال لا يبطلها إلا الشرك سواء من الرياء أو من غيره. ما هذا الذي يبطل؟ قال: فنزل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين، النافع عن ابن عمر، بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال. ولهذا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، الشرك الردة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا قال بعدها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وهذا مبين لقول الله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولهديهم سبي طريقا. في الآية الأخرى: لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. ازدادوا كفرا أي ماتوا على كفرهم. أما من آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم كان مصيره إلى أن مات على الإسلام فلا يبطل عمله، إنما يحبط عمل من مات على الكفر والشرك. ولهذا قال بعدها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، كقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع السلاح بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك: لا تضعفوا عن الأعداء وتدعوا إلى السلم في حال المهادنة في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. هذا معنى جميل، هذا معناه أنكم تدعون إلى السلم والمهادنة في حال ضعفكم وعدم قوتكم وحال قوة العدو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: والله معكم، فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء ولن يتركم أعمالكم، أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول كفروا، وكل الكفار صادون عن سبيل الله ومشاقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أوصاف تبين أحوالهم. كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين الهدى، فيه إقامة الحجة وأن الحجة قامت عليهم، لن يضروا الله شيئا، فكل من ضل إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسيحبط أعمالهم، أي الكفار أعمالهم محبوطة، ومعنى محبوطة باطلة، وباطل ما كانوا يعملون وغير معتبرة ولا مكتوبة أعمالهم التي هي من جنس الأعمال الصالحة. أما أعمالهم الباطل الكفرية فإنها محسوبة عليهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا فيزدادون كفرا بذنوبهم وإثما على آثامهم. والقول سيحبط أعمالهم أي أعمالهم التي لو كانوا مسلمين فإن من جنسها أنها صالحة. قول: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي أعمالهم التي تكون في صحائف الحسنات، فلا حسنات لكافر البتة وإنما كلها سيئات. فهو جنس، يعني لفظ عام يراد به بعض العام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالردة، فهذه تحذير من ردة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن من أطاع الله ورسوله حسب عمله وقبل عمله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. وقوله لا تبطل أعمالكم، بعضهم يستدل بها على يعني مثل إذا كنت في صلاة لا تترك الصلاة بل أتمها، في حج لا تترك الحج بل أتمه. نعم، لكن المقصود هنا الردة. قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من أدلة الإخلاص والمتابعة، فإن من طاعة الله ورسوله الإخلاص والمتابعة، خطاب للمؤمنين. فإذا تخلف الإخلاص تخلف والمتابعة تخلف شرطان من شروط قبول العمل. وهكذا لو تخلف أحدهما، من كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادته ربه أحدا. أنا أغنى الشركاء الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غير تركته وشركه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا من أدلة الإخلاص والمتابعة. ولا تبطلوا أعمالكم، مفهومه أنكم إن أطعتم الله ورسوله، اتبعتم كتاب الله وأخلصتم له، واتبعتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أعمالكم مقبولة. مفهوم المخالفة دليل، في مفهوم المخالفة دليل للإخلاص والمتابعة. وأيضا من مفهومها على أن من تخلى عن ذلك بطل عمله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هنا تعلم أن الجزم لمن مات على الكفر الواضح بالنار قول صحيح، وأن التردد في ذلك خطأ، يخشى أن يكون نعرة إرجائية. فمن مات على الكفر الواضح، يهودية نصرانية مجوسية وما إلى ذلك من الكفر الواضح، لا يجوز التشكك في الجزم له بالنار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال قوتكم. قوله أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فيتضمن في حال قوتكم ومكانتكم، وأيضا يتضمن على أن النصر للمؤمن وإن حصل له تعب في بعض الحال. فهذه الآية مبينة بالسنة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو استدل بها إنسان يقول ما يجوز أن أدعو إلى السلم ولا إلى المصالحة في أي حال حتى ولو كنت من أضعف ما يكون، هذا خلاف الهدي النبوي. قوله الله معكم ولن يتركم أعمالكم، هذه معية، معية خاصة لمن كان مع الله سبحانه وتعالى. قال بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء، ولن يتركم أعمالكم أي لن يحبطها بل يوفيكم إياها. ومناسبة ذكر ولن يتركم أعمالكم في حال عدم السلم مع الكفار من حيث أنه يناله تعب وأذى وشيء من الإرهاق وما كان منه من شؤون ما يترتب على ذلك، فلهذا هذه أعمال محسوبة، المشاقة والمحادة. من كتاب الفوائد لابن القيم إذا كان يعني في صفحة 124 قال إذا كان الله ورسوله في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر، فإن ذلك يقضي إلى المشاقة والمحادة، أي في شق وأنت في شق بينك وبين الله، محادة بين رسوله. وهذا أصلها، ومنه اشتقاقها، فإن المشاقة أن يكون في شق ومن يخالفه في شق، المحادة أن يكون في حد هو في حد، أن تكون في حد وهو في حد. ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها،